لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. تكلمنا على الحجر على المفلس، وذكرنا أنه يترتب على الحجر أحكام، منها أن الرجل إذا وجد متاعه فهو أحق بالغريم. إذا أعلن الحاكم أن فلان أفلس ولا تجوز مبايعته ولا شراءه ولا العقد منه، فما يصح أحد يشتري منه، ثم ينتظر الغرماء يأتون لأجل أن يقسم بينهم ماله مال المفلس. فإذا جاء غريم وجد متاعه عنده فهو حق الناس به. وذكرنا له شروط من شروطها أنه لم يقبض من ثمنه شيئا. إذا وجد الإنسان سلعته عند المفلس فهو حق من الغرماء بهذه البضاعة، لأن بضاعته هي، لكن فيها شروط أنها أولا ما تغيرت كما هي. الأمر الثاني أنه لم يقبض من ثمنها شيئا، لا قبض من ثمنها شيئا، فيكون أسوة بالغرماء كلهم ينتظرون إلى بيع الحاكم ووزع عليهم ديونه. متى يكون المفلس مفلس؟ إذا كانت الديون أكثر من رأس المال، ماله أقل من الديون أصبح مفلس. ليس بالضرورة أن يكون معدم، لا، إنما الديون أحاطت به، قد يكون معدما ما عنده شيء، وقد يكون عنده أموال كثيرة لكن الديون أكثر من أمواله. فإذا وجد الإنسان متاعه أن يكون كاملا ما نقص منه شيء، وأن يكون بعينه ما استبدل، ولم يقبض من ثمنه شيئا، إذا قبض من ثمنه شيء ما صح. ومن شروطها كذلك ألا يزيد زيادة متصلة ولا منفصلة، يعني هذا المبيع قد يزيد إما زيادة متصلة أو زيادة منفصلة. زيادة متصلة كيف؟ زرع فنمى، أو اشترى ماشية فسمنت وكثر شعرها، هذا زيادة متصلة. أو اشترى عبيدا فتعلموا الكتابة وتعلموا الخياطة، تعتبر دي زيادة منفصلة. والزيادة متصلة. والزيادة المنفصلة كأن تلد الجارية ويلد الكبش أو الخروف، سموها زيادة منفصلة. فالزيادة المتصلة لمن فإذا وجد فيها زيادة متصلة أو منفصلة فيها خلاف، هل يصح أن يرجع في بضاعته؟ اشترى منه خرفان ولم يعطه الثمن، ثم أفلس المشتري وأعلن الحاكم بإفلاسه، فجاء البائع فوجد خرفانه كما هي، لكن كان باعها هزيلة وجدها سمينة، فهل هو أحق الناس بمتاعه كما قال صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعينه عند مفلس فهو حق الناس بماله، فهل هذا عين المال ولا تغير؟ هذا الخلاف بين الأئمة. عرفنا هذا؟ اقرأ من هذه المسألة كالكلمة دي سبق أن أتكلمنا عليها. بعدها ولم تزد زيادة كالسمن وتعلم صنعة. نعم ايه هذا اختيار القراء. فقال ابن الشاب ان الرجوع والسلوك بثمن حاجه ولم يصير من الرجوع في غير المال والاهل لان الرجوع فسخ بسبب حادث. ليه قال لما قال بسبب حادث؟ لانه قد ترجع في العيب السلعه الحين تشتريها وتكتشف فيها عيبا لك الخيار في اعادتها الى البائع، لكن هذا العيب قديم ولا حصل عند المشتري؟ العلم قديم، فلك الرجوع ان ترجع البضاعه او تاخذ الثمن. هنا العيب حادث ليس عيبا قديما، لأنه حين رجع لبضاعته إنما كان بعد الإفلاس، بعد البيع مو قبل البيع. إيه؟ نعم، لأن الرجوع فسخ. الزيادة المتصلة ما يمكن، فالزيادة المتصلة هذا عيب حادث لا يملك الرجوع به وتغيرت السلعة. نعم، كفسخ النكاح من الإعسار أو الرضاع. الرجل إذا أعسر عن نفقة زوجته إذا طلبت الطلاق فللحاكم أن يفسخها منه، للحاكم يقول له أنفق عليه، يقول ما عندي، يقول إذا خلي سبيلها لا صح تحجزها وأنت لا تستطيع الإنفاق عليه، فيفسخها عنه. وأراد أن يقول كذلك الرجل البائع إذا باع المشتري فأفلس المشتري له أن يفسخ هذا البيع. نعم. وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع، هذا هو المنصوص عن أحمد وهو المذهب يرجو الخبر، ولأنه فسخ لا يمنع الزيادة لعموم الخبر. هذا دليل، ما هو عموم الخبر؟ من أدرك متاعه بعينه، وهذا عين المتاع. نعم، ولأنه فسخ لا يمنع الزيادة المنفصلة هكذا بالعين. نعم، وصارت الرد هنا الرد في الفصل بالإعصار أو الضباع، حيث أن الزوج يعطيه الرجوع في قيمة العين ويحصل له حقه التام. وهنا لا يمكن البائع الرجوع في جميع الثمن لمزاحمة الغرماء، ولا يحصل له حقه التام ونصر الكفر والشر. نعم. أما الزيادة المنفصلة كالولد والثمر واللفظ بخلال أو نسيان قطعة فلا يمنع الرجوع. يقول أما الزيادة المنفصلة والنقصان قال هذه ما يمنع الرجوع. من وجد متاعه وقد زاد زيادة منفصلة فهو حق الناس به. اقرأ، اكتفي بالمتن بس فقط. نعم. وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع، فأما الزيادة المنفصلة والمقصود بذلك نسيان قطعة فلا يمنع الرجوع. والزيادة للمفلس، الزيادة للمفلس لأن الضمان بالخراج. إذا اشترى جارية، اشترى عبدا، وتعلم صنعة، وتعلم كتابة، أو اشترى حيوانات وولدت ثم أفلس، وجاء البائع اشتراها بدين، وجاء البائع ووجد بضاعته خرفانه أو ما شئته كما هي لكنها زادت وولدت، فالولد يكون لمن؟ الولد يكون للمفلس. لما كان الولد المفلس ما يرجع للبائع؟ المر علينا حديث عنه صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني اليد الموضوع على الملك ضامنة لما يحدث فيها، فلو ماتت المسؤول عنها المفلس. فكل ما أنتجت هذه البهائم فهي للمفلس مقابل ضمانه لها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. عرفنا هذا؟ اقرأ المثل. وفي رواية أنه للبائع. كل ما قال عنه أصبح في المسألة روايتين، إذا كان في المسألة روايتان دل على أن المسألة فيها خلاف عند الأئمة، منهم من ذهب إلى هذا القول ومنهم من ذهب إلى هذا القول. نعم. وإن صبغ الثوب أو قصره لم يمنع الرجوع. الثوب مو معنى الثياب هذه، الثوب يعني قطعة يسموها القماش الآن، يسمى الآن في اللغة الحقائق العرفية يسمى القماش. في السابق القماش في السابق كل ما يتقمشه الإنسان ويلتقطه، فكل ما كان في متاع البيت من قديم وجديد يسمى قماش. لكن الآن القماش أصبح ما يلبس قبل أن يفصل. القماش قبل أن يفصل يسموه ذماء، في السابق يسموه ثوب. إيش يسمى عليه؟ يسموه ثوبا. عادة يأخذون الثوب إذا اشتروه، والنسيج كان يدوي، ويكون القماش غليظ خشن يحتاج إلى دق ويحتاج إلى تبيير، لأنه غالبا مع طول المدة هم يشتغلون فيه، تبول عليه ماشية، يأتيه غبار، تتسخ بالأيدي، يحتاج إلى غسيل. هذا الغسيل يسموه قصار، يمسك الثياب ناعمها يدقها دق ويضيف إليها مادة يبيضها يسمى قصارنا. فقصر الثوب أو قصر الثوب بمعنى دقه نعمه وبيضه. إذا بيض الثوب إيش معنى الثوب؟ يعني القماش قبل أن يفصل طاقة قماش يسموها، فذهب بها إليه ودقها فدقها وأصلحها ولينها وأضاف إليها مادة تبيضها يزيل عنها الوسخ. فإذا بيض هذا القماش وأفلس أو صبغه وأفلس ففيه زيادة، لكن الزيادة دي متصلة، هل هذا يمنع الرجوع في عين مالي ولا ما يمنعه؟ قال هذا لا يمنع الرجوع. عرفنا هذا؟ المسألة التي يفتليها في المتنع. وإن خرس أو بنى فله الرجوع وجب قيمة الدراسة والبناء. اشترى أرضا بدين وأفلس المشتري، فجاء الرجل ووجد أرضه أحق الناس بها، لكن وجد الأرض مزروعة، هل هذا الزرع يمنعه من الرجوع فيها ولا ما يمنعه؟ قال ما يمنع الرجوع فيها. وهو يخير المفلس بين أمرين، إما أن يقلع زرعة أو يقلع الزرع ويسوي الأرض، أو يشتريها ويدفع له قيمة الزرع. والمفلس بين خيارين، نقول زرعك وأعطني أرضي، خلي لي أرضي، إلا إذا كان يؤول إلى التلف وقد يعوضه، أو يقول أشتريه منك. واضح هذا؟ ما بعده. إلا أن يختار المفلس والمرماء القلعة والمشاركة في النقل، قالوا ناخذ زرعنا لكن زرعنا يتلف، ادفع لنا قيمته، فأبى أن يدفع القيمة وأبوهم أن يقلعوا الزرع، قالوا كنا نقلع زرع ما يوتع زرعنا اتركوا حتى ينضج ونأخذه. قال لا، قال فليس له الرجوع لأن عين ماله أصبحت مشغولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك متاعه بعينه فهو حق الناس به. الحنابلة يفسرون من أدرك متاعه مو معناه فقط أنه وجده، كما هو لا يضيفون إليها شيئا آخر. وجده كما هو وقادر على استلامه، قادر على أخذه. الآن كيف يقدر على استلامه وهو مشغول بحق الآخرين فلا يستطيع الأخذ؟ فيقولون هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعين، يعني أدركه له قدرة على أخذه وتخليصه، وليس لهذا قدرة. فإن أبوا أن يأخذوا العوض وأبوا أن يقلعوه فليس له الرجوع في ذلك، يشارك الغرماء في قيمة الأرض. نعم. تنبيه شرط بعض أصحابنا بيقاً أن يكون الثمن حالاً، أن يكون الثمن حالاً، فإن كان مؤجلاً فلا رجوع عليه. يعني اشترى منه ديناً بدين أو أقرضه ديناً وقيمة البضاعة إلى أجل بعد شهرين يسلمها، أو اقترض قرضاً إلى أجل بعد شهرين يدفع قيمة الدين ثمن الدين أو يعيد الدين، قبل بعد أسبوعين من الشراء أعلن الحاكم إفلاسه، ثم وجد الرجل متاعه بعينه، هل له أن يأخذه قبل الأجل ولا ينتظر الأجل ثم يأخذه؟ قال بعض الحنابل اشترطوا أن لا يكون الدين مؤجل، فإن كان مؤجل لا بد أن ينتظر الأجل لعله بعد ذلك يفرج عن هذا المفلس يقتني أو كذا. عرفنا هذا؟ نعيد المسألة مرة ثانية. إذا كان ثمن حالا وهو حق الناس بمتاعه، لكن إذا كان ثمن هذه السلعة مؤجلة لا. نعم. إن كان مؤجلا فلا رجوع للبائع. قاله أبو بكر صاحب التقرير فيه لعدم تمكنه من المطالبة، وظاهر كلامه هناك وقاله الأكبر أن هذا ليس بشرط، هذا النصوص عن الإمام أنه لا يطالبه إنما يقف إلى الأجل، إذا حان الأجل وجد متاعه أخذه. نعم. وقال إبن أبي موسى له أخذه في الحال، وحل الرجوع إذا استمر الحج عن أخذ الثمن، فإن تجدد للمسلمات بعد الحج وقبل الرجوع فلا رجوع عليه. الخامسة، اقلب الصفحة، المسألة ذيك المسائل ما تهمنا. المسألة الخامسة، وجوه البايع خلف للبيع لا يحتاج إلى معرفة الأمر ولا إلى القدرة على تسليمه. البائع إذا وجد متاعه عند المفلس فهو حق الناس به بالشروط التي مرت، عرفنا هذا؟ إذا وجد متاعه بعينه فهو حق الناس به، يعني يأخذه وينتهي الأمر، تنتهي العلاقة مع المفلس. إذا أخذ متاعه هل هذا بيع من جديد أو فسخ للبيع الأول؟ قال هذا فسخ ليس بيعا، إذا رجع إلى متاعه فإنما فسخ البيع الأول ليس عقدا جديدا. هذا الفسخ ليس كالبيع، البيع يشترط فيه أن يكون حاضر ما يكون غائب، وأما الرجوع في السلعة عند المفلس لو كانت غائبة ترجع إليها، لا يشترط حضوره ولا يشترط القدرة على تسليمه. لو اشترى منه جمل ثم أفلس ووجد الجمل كما هو بعينه لكنه شارد، هل له الرجوع فيه ولا لا يرجع فيه؟ هل له الرجوع فيه؟ بخلاف لو أراد بيعه ما يبيعه، لو أراد البيع الجمل الشارد ما صح بيعه، لا بد من القدرة على التسليم، هذا ما قدر على تسليمه. فالعبد الآبق والجمل الشارد ما صح بيعه، لكن هنا جاز أن يرجع في سلعته لأنه ليس بيعا إنما هو إيه؟ أصل. نعم. ولو رجع بثمن آبق وصار له فلو رجع بثمن آبق صح، ثلاث بثمن آبق ذي حطها بقوسين وفي الهامش ولو رجع في آبق صح. ايش يرجع في ثمن آبق؟ هو مفلس واضح ما عنده ثمن هو، ولو رجع في آبق ما في ثمن لأنه مفلس ما عنده ثمن. نعم. ولو رجع في آبق وصار له فإن قدر أخذه وإن تلف فإن ماله. طيب إذا رجع فيه قال خلاص نأخذ هذا العبد، ثم العبد أبق. إيش العبد؟ إيش معنى أبق العبد؟ الإباق في العبيد ما يستعمل في الحيوانات، ويستعمل في العبد إذا هرب من مولاه لا عن ظلم ولا عن اضطهاد ولا عن تكليف فوق ما يطيق، إنما خرج عنادا وفجرا وفسوقا يسمى أبق. ها؟ وإلا يقال هرب وشرد وتخلص، لكن إذا أبق فلذلك الآبق ما تقبل له الصلاة 40 يوما. والإباق من سيده كبيرة من الكبائر، ولا يسمى آبق إلا إذا إذا خرج عن سيده لا عن ظلم ولا اضطهاد ولا تكليف ولا كذا. ولذا نعم اقرأ. إن كان تلف قبل، وإن تلف حين استرجعه بطل استرجاعه، فإن أخذه فتلف بعد الأخذ خلاص انتهى هذا ماله وتلف عنده، وإن تلفه حين استرجاعه ذهب يبحث عنه وطارده ومات فما استرجعه، يرجع في مال المفلس. نعم. وإن رجع في مبيل اشتبه بغيره ظلم جريح مبيل في إنكاره دعوة استلقاء البائع. يقول لو جاء المشتري جاء البائع إلى المفلس قال هذه بضاعة عندك أنا حق الناس بها، وإذا البضاعة اختلطت بغيرها واشتبهت، فقال المفلس لا مي هذه بضاعتك هذه بضاعتك، اختلف في تعيين السلعة، البائع يقول هذه بضاعتي والمفلس يقول لا ليست هذه إنما هذه، وليست هناك بينة، وذهب إلى الحاكم فيقدم قول من؟ قول البائع ولا قول المفلس؟ قال يقدم قول المفلس. لما قدمنا قول المفلس؟ قال المفلس هذه بضاعتك ليست هذه، لأن المفلس المال الآن مال المفلس، هو أعرف الناس به، ثم هو منكر، منكر لمن؟ لدعوى البائع، البائع يقول هذه، قال هذه ليست هذه، والمال تحت يد من هو الآن؟ يد المفلس. كذلك فالأصل معه، فالأصل مع من؟ فأنكر تلك الدعوة، فالقول قوله، فالقول قول المنكر لأن الأصل يشهد له، لأن الأصل يشهد له. إذا سمعت من الحاكم قدم قول المفلس معتبر، إنما لهذه الترجيحات عرفنا هذا. بعدين فصل بيع الحاكم ماله وقدم ثمنه. طيب أراد أن يقول أنه يترتب على الإفلاس أمور، يترتب عليه الحجر، يحجر عليه ولا ما يحجر عليه؟ يحجر عليه، فإذا حجر عليه ترتب عليه أمر ثاني، ما هو؟ بيع المال. لكن هنا بيع الحاكم ماله لا قبل البيع، مر علينا إيه؟ ارفع صوتك عم درك الله بعينه. نعم الحجر عليه يمنعه من التصرف، الأمر الثاني من أدرك متاعه بعينه فهو حق الناس به، الأمر الثالث الذي يترتب على الإفلاس، يبدأ الحاكم في بيع مال المفلس، يبيعه لماذا؟ لأجل أن يسدد حقوق الدائنين، حقوق الغرماء. اسمعوا الآن. نعم. بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه ماله. قسم ثمنه؟ نعم. أي؟ لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين الغرماء ولبيع الغرماء. رضي الله عنه. نعم. ولأنه محذور عليه يحتاج إلى قضاء الدين، فجاز بيع ماله بغير رضاه. أنا راضي. يقول كيف تبيعون مال الإنسان وهو غير راضي؟ يقول كسفي، يباع ماله بدون رضا، لأن هذا في مصلحة له ومصلحة الآخرين. نعم. ولا يباع إلا بثمن مثله مستقر في وقته. لا يباع إلا بثمن مثله، ما يصح يبيعه ببخس. قال يبيعه بثمن مثله، مثل هذا. المثلية في البيع بمعنى أنه ينادي عليه، إذا نادى عليه المنادي واجتمع الناس فأعطوه ثمنا، وإذا الثمن هو ينقص كثير عن ثمنه الأصلي فالعور ما يبيعه، إما أن ينقله إلى مكان آخر أو يؤجله يوم أو يومين حتى تتحسن الأسعار. واضح هذا؟ ما يصح الحاكم يعلن عليه يوم أحد يجتمع الناس ونبيعه فيبيعه بأبخس الأثمان، لا، هذا في ظلم على المدين، ما يصح هذا. كثير من ممن تتخلف حقوقهم وأموالهم الشركات والمؤسسات وغيرها، فيجتمعون يوم ينادون أنه في بضاعة تعالوا اشتروها، فإن كان صاحبها حاضر وموجود فتباع بثمن مثلها. يعني مثلها ايش معناه؟ يعني هذه هي جديدة، لو كانت في شركتها تسوى 100 ريال، لكن لو كانت هكذا في سوق الحراج ثمن مثلها 80 ريال، فما يصح بيعها 40 و50، في حافه في ضرر له، فيبيعها بثمن مثلها. فيأتي يوم ويحدد هذا اليوم وينادي عليه، فإن جاءت وإلا أجلها يوم أو يومين ينظر إليها حتى تكون في مصلحة من يبيع. هذا معنى ثمن المثل. واضح هذا؟ مو معناها يبيعها بسعرها جديدة وهي عند الشركات، هذا ما يمكن، الناس ما تشتري هكذا. لو كان هذه مثلها موجودة عند مالكها الأصلي ما اشتري هذا المشبوه، إنما اشتري ذاك الذي لم تمسه الأيدي وسليم. إنما دعا الناس لشراء هذه لأنها أرخص من غيرها وأنقص من غيرها، فالنقصان معقول، لكن إذا كان النقصان يجحف، وعادة الناس تفرح بمثل هذا والعياذ بالله، ولذا يتغامزون ويتشاورون ويتواطؤون ألا تزيد فيها ولا تحرج عليها، وأنت يا فلان دعوا بس بين وبين فلان وبين فلان، وكأنها غنيمة. لا، هذا في إضرار وما يبارك لهم فيه، لكن يتركوه حسب رغبات الناس، سواء كانت أموال متروكة في الميناء أو أموال عند شركات باقية أو كذا. إذا عرف أصحابها فليخلص لهم، إن لم تعرف أصحابها يتخلصوا منها ويتصدقوا منها ويأخذوا حقوقها، لكن إذا عرف أصحابها ينادى عليها بأحسن الأثمان قدر ما يستطيع. لكن التآمر وتفرح أنها بيعت أبخس الأثمان وترضى أن كذا، ولذا يعني يجب للمسلم أن لا يحمل الغش في قلبه، وأن ينصح للمسلمين، هذا من الإيمان. الدين النصيحة، يقول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، كل الدين اللي يدخل به الإنسان الجنة وينجو به النار أن يكون ناصحا، يعني فيه إخلاص. يوم تأتي سوق الخضار فتجد اليوم مثلا الخس أو الفاصولية أو البقدونس بيعت 10 بريال 1، وتعلم أن العامل طيلة يومه إذا أراد أن يعمل لا يتجاوز 10 حزمات ويتقاضى في اليوم 20 ريال، كم حملها من ذاك وكم أتى بها من ذاك؟ فتفرح أنت بالرخص، ولا يهمك ضرر الفلاح ولا هذا البائع فتفرح بذلك، هذا ما صح. القلب مرض، لو أخلص الإنسان ونصح للمسلمين لأخذ وسأل الله أن يغني أولئك من فضله وأعوذهم الخير، لكن تأخذه وأنت فرح وتتحايل عليه، هذا ما صح. يكون الإنسان في هذه ما يبارك له فيه، فليحذر الإنسان من مثل هذا. كثير ما يأتي الإنسان ويترصد البضائع الرخيصة ويجد أنها غنيمة ويأخذها لأنها طائحة الأسعار ولا ينظر تكلفة، يقول يا أخي دعه الآن رخيصة، لأنه يوما ما أخذ من شحومنا ولحومنا فباعها بأغلى. ليست هذه نظرة المسلم. إذا رأيت أن بعت كذا فأن تشتريها، مع ذلك أطلب أن الله يعوض صاحبها الخير. نعم. إذا كان المال من جنس الدين، الغرماء باعوه حبوب وثمار وثياب، وجد أماله حبوب وثياب ما يبيعها، ما يقول عشان يعطيهم ثمنها، أنت مالك يا ثياب خذ من هذا الثياب ما هو الموجود الآن والباقي إما دين ولا تعفو عنه. يقول إن كان المال من غير جنس ما يبيع، لما يبيع؟ نعم. ويبغي أن يستحب وقت البيع بفوائد. طيب، ينبغي أن يستحب، كلمة ينبغي أصلها في الفقه، في قواعد الفقه تدل على الوجوب ما تدل على الاستحباب. كلمة ينبغي لا تدل على الاستحباب، إنما تدل على هذا، تدل على الوجوب. إنما قال هنا يستحب لأنه رأى أن حضور المفلس وقت بيع البضاعة ليس بواجب، ولما علم أنه ليس بواجب قال ينبغي معناه يستحب. لكن إذا كان ينبغي بمعنى يستحب فكان المصنف ابن قدامة رحمه الله يستحسن أن يقول ويستحب، وإذا كان يرى الوجوب فلا بد أن تترك بمعنى يجب. قال ويستحب أن يحضره المفلس، إذا بدأ الحاكم يبيع أموال المفلس يستحب، وقال المفلس تعال احضر وقت البيع لفوائد، منها أن يحضر ثمن متاعه. كلمة يحضر صوابها يحصي، اشطبوها، يحصي ثمن متاعه ويضبطه. نعم. ومنها أنه أعرف بالجيد من متاعه، يعرف ثمن المتاع، يعرف أن هذا الجيد يسوى كذا ما يسوى كذا، يعرف أن هذا رديء، إذا حضر يقول للحاكم هذه تسوى أكثر من ذلك، نعرف الناس بعد. هذا أول مرة يعرف الجيد من الرديء. والأمر الثاني أنه إذا حضر يحصي ثمن البضائع، كم قيمتها، كم باعها، كم كذا، هذا من فوائد حضور المفلس بيع متاعه إذا باعه الحاكم. نعم. ومنها أنه تكثر فيه الرغبة، لابد من إضافة شيء عشان يتبين، تكثر فيه الرغبة. لما تكثر فيه الرغبة؟ تكثر من الزبائن الرغبة في هذا المتاع، لأن حضور المفلس موجود. إيش اللي زود حضور المفلس على هذه البضاعة حتى كانت مرغوبة؟ لأن صاحب المال موجود، صاحب المال موجود، فهو أطيب لنفوس المشترين، يرتاحون، إنه قد يلحقهم شك، قد يكون المفلس مظلوم، وقد يكون باعوه بغير رغبة المفلس، قد يكون الثمن ليس راضي عنه المفلس. لكن إذا كان المصاحب المتاع موجود واشتروه وهو حاضر، أطيب لنفوس المشترين وأرغب عند نفوس الصالحين، يرغب الناس فيه. الناس تتمنى أي خلل وأي خديعة وأي غفلة من الزبون يشتروها من ولا ينبهوا على ما فيه. ولذا الناس في اضطراب، أمورهم المالية في اضطراب، ومعاشهم في اضطراب، ورزقهم في اضطراب، وكل سببه أنهم لم ينهجوا منهج الشرع في الإخلاص والنصح، وإلا لو نصح وأخلص فإن الله يبارك له فيما رزق. نعم. ومنها أنه تكثر فيه الرغبة من المشترين، وإنها أنه أطيب لنفسه المفلس، لو باعوه وغائب الحقه شك، تصرفوا فيه، لعبوا فيه، خانوه، لكن إذا كانوا موجود فهو أطيب لنفسه. نعم. ويحضر الغرماء كذلك يحضرون، يستحب حضور الغريم حين بيع المتاع. لما يستحب حضوره؟ قال لأن المتاع يباع لهم، يباع لمن هو؟ إنما يباع لهم. يقال بعته له عند العامة، بعته له يعني ملكته إياه بثمن، لا ليس هذا معناه. إذا قلت بعته له أي بعته من أجله، بعته لغيره. فإذا أردت أنك بعته لشخص هذا فتقول بعته الكتاب، أو ابتاع الكتاب. إذا قلت بعته له معناه اللام لام الوصل، فكأنك لأجله بعت هذا الكتاب. واضح هذا؟ فقال إنما يباع لهم، مو معنهم يشترونه، إنما يباع لأجلهم، قد يشترونه. وقال ويستحب حضور الغريب لفوائد، منها أن هذا يباع لهم ولا بد يحضروا عشان يعرفوا غش ولا ما غش. نعم. ويحضر الغرماء بأنه لهم، وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه، ثم رغبوا في حاجة من السلع فزادوا في ثمنه، وكان في مصلحة لهم ومصلحة للمفلس. نعم. وأطيب لقلوبهم، كذلك أطيب لقلوبهم، لا يقولوا الله باعوا ولا تحابوا ولا المفلس تواطأ مع أناس آخرين فباعوا لهم خفية وليس بيعا حقيقيا ليتخلص منه. إذا حضروا ورأوا بأعينهم طابت نفوسهم وما شكوا في الناس. نعم. وأبعد للتهم، أيه، وقال في الشر وغيره، وربما يبيع أحدهم عين ماله. عرفنا الفائدة من حضور الغريم بيع متاعه، ومن حضور المفلس بيع متاعه. نعم. وبيع كل شيء فيه، كذلك إذا حكم الحاكم ببيع مال المفلس لابد أن يبيعه في سوقه، إذا كانت كتب بيعها في السوق اللي يباع فيها الكتب، ما يبيعها في سوق الغنم، ما يصح هذا. واضح هذا؟ وإذا كان كذلك بز وثياب ما يبيعها في سوق الخضار، لا يعرفون أثمانه، يبيع كل متاع في سوقه، لأن هذه أمانة ونصح للمفلس ونصح كذلك للغرماء. نعم. فإن البعض في غير السوق لكن بثمن المثل، صحيح الغرض أن يكون ثمن المثل. نعم. لأن الغرض محصول الثمن كالوكال، وبيع بنقد البلد لأنه أصلح، وإن كان فيه باعها بنقدها، يبيع ببيع بنقد البلد، ما يبيع بعملة أجنبية لأنه أصلح لها. وإذا كان في البلد نقود كثيرة، قلنا زمان ما كانت نقود نقد واحد، عدة نقود، إذا كان في عدة نقود تتعامل في البلد يبيع بالنقد الغالب، أكثرها رواجا من أي نقد، يبيع ذاك النقد. كل هذا نظر للمفلس، إيش معنى نظر؟ يعني مصلحة، تصرف فيه مصلحة للمفلس وللغارمين. نعم. فإن كان فيه نقود باع بأغلبها، فإن تساوت باع بدون عدين، اقرا. ويجب ان يترك له ان يترك له في المال ما تدعو اليه الحاجه من مكتب وحاجه. مو معناه المفلس يباع حتى بيته اللي يسكن فيه، هذا ما صح. يترك بيته الذي يسكنه والسيارة التي يركبها والخادم الذي يخدمه والثياب التي عليها ويستعملها وكذلك النفقة التي لأهله وأمواله، هذه ما تباع عنه. عرفنا هذا؟ هذه ما تباع له، إنما تباع على أشياء زاد عن حاجته، يباع ما زاد عن حاجته، فلا يجرد من المال الذي يستحقه ويتطلبه. هذا حالة أنه إذا كان ليس له شيء ينتظرون، ما ليس لهم إلا الانتظار، لا يجوز حبسهم. نعم. ويترك له من ماله، يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجة من مكتب وحاجة، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، ولم يبيع بيته فبتاعه وحده. لكن لو كان له تارة يستحي بأهلهما أو كانت واسعة تفضل عن مكتب بيع، وكذا الخادم إذا كان له. إذا كان خادم ونفيس يباع الخادم النفيس لأنه قيمته عالية، ويشترى له خادم آخر مما يوافق مثله وباقي القيمة تكون للغرماء. هذا معنى. نعم. ويطبق عليه بالمعروف لا يطبق من ابنه بين غرماء. نعم. عليه السلام يبدأ بنفسك ثم بأن تعود. اللهم صل على محمد. نعم. لأن ملكه باق عليه قبل الإثم، وذكر في المثل والشر أنه يطبق عليه من ماله إن لم يكن له كسب. هذا يقول إن كان له كسب بمعنى يشتغل أو له آلة يشتغل عليها وتدر له مال، فالنفقة ما تكون من المال المحجور، تكون من كسبه. وإن كان ليس له كسب ينفق عليه من ماله المحجور عنه. واضح هذا؟ نعم. ولم يتعرض المؤلف لنفقة عياله وكسوته، ولا خلاف في وجوب نفقة زوجته وتكون دينا عليه وكسوته وكذا أولاده وأقاربه، والواجب فيهما أدنى ما ينفق على مثله وتبرك له آلة حرفته أو ما يتجر به أو ما يتجر به. إذا كان له آلة حرفة يتكسب به، عنده منجرة أو مخرطة أو عنده مكينة زراعة أو ما إلى ذلك، أو آلة حرف أو محراث أو كذا ويشتغل عليه، يترك ذا ما يباع، إن هذا ما يتكسب به. فآلة الحرفة التي يتكسب بها ما تباع، ما تباع. نعم. وفرس والتاج يحتاج إلى ركوبه، ونقل عبد الله يباع الكل إلا المسكن وما يواريه بالثياب وخادم يحتاج. دي رواية لكن ليس هذا القول، المذهب هو الأول. ويبدأ ببيع ما يسرى إليه ما يسرى إليه المسكن، أملاكه يأتي بها. فإن كانت في أملاك أنواع منها ما يفسد سريع ما ينتظر، أول ما يبيعه هو. بس اقرأ المتن. أيوه. ويبدأ ببيع ما يسرى إليه الفتاة ثم بالحيوان، لأن الحيوان يحتاج إلى نفقة، بقاؤه يخسر الناس، يتصرف فيه أولا. ثم بالعقار، ثم بالعقار، ثم بالعقار. ويعطى المنادي رجل من المال، المنادي يعني الدلال الذي ينادي على هذا، يعطى أجرته من مال المهلس، من هذا ماله. نعم. ويبدأ بالمجنية عليه، بس قف على هذه، ويبدأ بالمجنية عليه، نتكلم عنها غدا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. أفادك الله. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شكرا يا معلم. نعم. أسوق السيارة إما أن يكون محرم أو يكون في مكة، إما أن يكون محرما أو في مكة. فإن كان محرم أو في مكة فهذا الطائر إن كان من نوع الحمام فالفقهاء يقول عليه شاة، وإن كان من باب العصفور فهذه صدقة، صدقة مساكين يتصدق بها، وإن كان في غير مكة وليس بمحرم ما فيها شيء إن شاء الله، أنه ما قتلها ما تعمد قتلها. بس أيما آلة استعان على معصية لا يتاجر الإنسان فيها كسب خفيف، وإذا كانت الآلة تستعمل هنا وهنا فالأصل بيعا، السكين تؤخذ للقتل وللإجرام وتؤخذ كذا، فما يقال ما يباع وما ندري. إذا كانت هذه الولاعات وقتل الدخان ما يبيع الإنسان، وإذا كانت تستعمل كذا وكذا يبيع الإنسان. صلى الله على نبينا محمد وآله.